والحديث في دلالة على أن المرأة تحترم كما يحترم الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تغتسل إذا رأت الماء. ولا يختلف العلماء بأن الماء من الماء بالنسبة للنائم. الأخ يقول: ما توجيهكم في حديث ابن عباس أن فضل ابن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من خاتم جعل الفضل ينظر إليه تنظر إليه؟ أليس في الحديث يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها منتقبة إذا كان يعلم الراوي أنها تنظر إليه؟ ويدل الحديث على أن إحرام المرأة في وجهها ويديها. أولا، الروايات الواردة في هذا الخبر لأنها كانت وضيئة روايات شاذة ولا يصح من ذلك شيء. الأمر الثاني، يقول أو منتقبة، لا لا لا لا فيه، بل هذا ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة. الأمر الثالث، أنها كاشفة عن وجهها ليس بصحيح، لأن كل إنسان ينظر قد ينظر إلى هيكلها وإلى جسمها، وللإنسان قد يفتن بالشكل والمظهر العام ما لا يفتن الوجه، قد يفتن بالمنظر العام ما لا يفتن الوجه. فرأى النبي أن ينظر إليها فصرف بصره، ورأى أن تنظر إليه لأنه كان جميلا فبين من هذا العجل، لأن الله قال: قل لهم يغضوا نصر وقل لهم يغضون من أبصارهم. فحين نعاوى النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا ينظر إليها وأنه لا يحق لا ينظر إلى ذلك، لأنها قد يكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام. أما قول من قال بأن هذا الحديث يعني في بعض الروايات تفيد أنها تتوضي فبالتالي يكشف عن وجهها، ففي دلالة على أن المرأة تكشف عن وجهها وأن وجه المرأة ليس بعورة. فالجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن لفظ وضيئة شاذة كما تقدم وعلى فرض صحتها، فالأدلة الأخرى التي تفيد بأن وجه المرأة عورة أقوى كحديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وهذا يفيد أن المرأة كلها عورة، وهذا رواه الترمذي وغيره في إسناد صحيح وصحابة الدارقطني وغيره. أمر آخر، هم يحتجون بحديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن جريج فقامت امرأة استفعاء الخدين، وما يدري الراوي أن استفعاء الخدين إلا أنها كاشفة عن وجهها. يجاب عن هذا، والرواية في مسلم يجاب عن هذا أن الرواية شاذة ضعيفة، لأن ابن جريج روى هذا الخبر عن عطاء عن جابر ولم يذكر استفعاء الخدين، بل قال امرأة من صفة الناس، وهذا خبر متفق على صحته. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيهما أوثق في عطاء، ابن جريج أم عبد الملك؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عبد الملك ثقة وابن جريج أوثق. عبد الملك ثقة وابن جريج أوثق. وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة: فما تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال: يرخينه شبرا. قال: إذن فانتج أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. فإذا أمرت المرأة أمر إيجاب أن تغطي قدميها فلا أن تؤمر بتغطية وجهها من باب أولى، لأن فتنة المرأة في وجهها أعظم من فتنتها في قدميها، وهذا قياس أولوي. إذا نهي عن هذا فلا ينهى عن هذا من باب أولى. أمر آخر، عمر رضي الله عنه رأى أمة في عصر كاشفة عن وجهها ضربها وقد تشبهين بالحرائر، هذا في دلالة أن الحرائر كنا يغطينا وجوههن. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليل عن معاوية بن صالح بن حدير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة. وعبد الله بن صالح صدوق سيء الحفظ ولا تحتج البخاري بصحيفته، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ولكن ثبت أنه له بواسطة مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، فانتفت شبهة الانقطاع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الأحاديث المشتملة تحمل على الأحاديث، بالتالي يزول يعني إذا جاء حديث محتمل وآخر غير محتمل نحمل هذا على هذا فيزول الإشكال. فهذا حديث محتمل على الوجه الثالث نحمل على الحديث الأخرى الصريحة، وحينئذ يزول الإشكال. الوجه الرابع أن العلماء مجمعون الذين يقولون بجواز تشت المرأة والذين لا يقولون بذلك أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وقت الفتن. فإذا وجدت فتنة فيجب على المرأة أن تغطي وجهها بالإجماع، وأي فتنة أعظم فتنة عصرنا، فبالتالي بالإجماع تغطي المرأة وجهها. ولكن كان أئمة السلف يلزمون في بعض العصور الجواري بتغطية الوجوه حين ظهرت منهن الفتنة، كان في نساء التتار وغير ذلك. وإحنا المسألة يقول هذه إشارة فقط إلى سؤال الأخ. السلام عليكم شيخ، تعليق الزوجة ما خليها معي ولا أدعى عن دهنها، هل لهم وقت شيخ تحريمه؟ نعم، هذا يسمى عند الفقهاء العضل، يسمى عند الفقهاء العضل. لا يحل للزوج أن يعضل زوجته، لا هو الذي يطلقها ولا هو الذي يمسكها. يمهل ستة أشهر كالإلاء، يمهل ستة أشهر كالإلاء، لأن الله جل وعلا حدد أربعة أشهر كالإلاء، لأن هذا آخر أمد له. بعد الأربعة أشهر من حقها أن تطالب، إما أن يعاشر بالمعروف وإما أن يطلق. الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر، فهذا آخر أمد. فإن أراد الإمساك أراد أمساك كان العضل منه، كان العضل لا منها، بمعنى ليست ناشزة غير متمردة على زوجها. أما إذا كانت متمردة على زوجها هذه ليس لها نفقة. أما إذا لم تكن متمردة هو الذي يريد إرغامها، لا هو الذي يطلقها ولا هو الذي يمسك المعروف، فإنه يطالب شرعا النفقات الأربعة أشهر الماضية. أما إذا كان في مشكلة بينهما وهي التي رأت الذهاب لأهلها، هي التي رأت الذهاب لأهلها، فليس لها عليه سبيل حتى في النفقة، لأن هي الإدراهات. والأصل في الشارع أن لا تخرج نصر المرأة، لكن وقع الناس اليوم خلاف الشارع، المرأة حتى لو طلقت المرأة طلقة واحدة المرأة تبقى في البيت لعل الله يحتسب بعد ذلك أمرها، وبقاء في البيت أدعى إلى الرجعة بخلاف ذهاب وخروج عن المنزل، هذا يؤجل الصراعات ويأتيها أختها أمها عمتها أخوانها يقول ما تريدين منهم، فارقي عوضك الله خيرا منهم، ثم بعد ذلك يغيرون في صدرها حتى يحصل الطلاق. والشرع واضح، لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة، فلا يحل للمرأة أن تخرج ولا يحل لزوجها يخرجها، اللهم تخرج زيارة وترجع، لأنه طلق تبقى زوجتها إلى أن تمضي ثلاث حيض، وعادة الحيض تكون بمقدار ثلاثة أشهر. وما في الصورة التي تفضلت بذكرها يوضع له أمد أربعة أشهر، لذلك يلزم شرعا، يلزم شرعا إما أن يراجع بالمعروف ويحسن بالمعروف وينفق بالمعروف، وإما أن يطلق وليس له سبيل عليها فكل ما يعضله ويدعها. اللهم الناجز لها حتى صلى الله عليه وسلم. إذا فرق عنوة كالسجن وكذا لها أن تطالب ولا؟ نعم لها أن تطالب، وطال الأمد يكون خلعا في هذه المسألة، فكان المفروض أن المرأة تحتسب في زوجها ولا تطالب بالطلاق بمجرد سجن زوجها. السجين أحوج ما يكون إلى من يقف معه، إذا كانت المرأة في وقت السجن تنسى العشرة السابقة ثم تطالب بالطلاق، هذه الحقيقة ما وقفت مع زوجها، كان المفروض أن تقف مع زوجها، لأن الزوج أحوج ما يكون إلى وقفة الناس معه فضلا عن زوجته وأقرب الناس إليه، ولأنه عادة إذا طلق لا يجد امرأة وهو في السجن إلا ما ندر، قد توجد حالات نادرة. وكون إذا تستغل وضعها في السجن تطالب به الطلاق قد تشتت وضع الأسرة، خاصة إذا كانت متزوجة ونحو ذلك، ولكن هذا لا يكون عن طريق الخلع إلا إذا أحسن إليها، مثلا هو أراد يطلق مثلا طلبت الطلاق وأحسن إليه قال أنت طالق طلقها، هذا من حقه، ومن حقه ألا يرفض التطليق فيكون خلعا، فيكون خلعا. الخلع هي تطلب الطلاق فتدفع له ما أعطاها من المهر، هذا الخلع، فيكون فسخا لا طلاقا، وتعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة وليس له عليه سبيل إلا بعقد جديد، ليس له عليه سبيل إلا بعقد جديد. ولكن المفروض أن المرأة تصبر وتحتسب تطلب الأجر من الله جل وعلا، فإن هذا من أعظم البر، هي تريد البر والإحسان، من أعظم ما تضع في البر تضع في هذا الرجل. وقبل أن أبين معنى الحديث أشير إلى أن النظر على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون النظر بشهوة، حيث ينظر الرجل المرأة بشهوة أو أن المرأة تنظر إلى الرجل بشهوة، وهذا محرم بالاتفاق ولا نزاع فيه بين العلماء. الأمر الثاني أن تنظر المرأة إلى الرجل أو الرجل إلى المرأة بلا قصد لنظر للملامح، كنظر المرأة إلى البائع أو نظر الرجل إلى المرأة وهي تشتري، ولا يقصد النظر إلى ملامحها ولا يتأمل في شكلها وجسمها، وهذا جائز. قد حكي الاتفاق على جوازه أيضا. ومن هذا نظر المرأة إلى المارة في الطريق، ومن هذا نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون، والحديث الصحيحين. النوع الثالث أن يحصل النظر إلى الملامح حيث يكون مقصود هو النظر، وهذا مختلف فيه إذا كان بدون شهوة، وصح الأقوال في هذا المنع ولو كان بدون شهوة، لعموم قول الله جل وعلا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وليس في الآية ذكر للشهوة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نظر الفجاءة قال اصرف بصرك، وهذا ليس فيه أنه بشهوة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الأخرى، وهذا لو لم يكن بشهوة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، رواه البخاري وغيره. هذا دليل على منع النظر ولو بدون شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصف المرأة كأنه ينظر إليها، علم أن النظر ممنوع، لأن الوصف ممنوع حتى لا يحصل كأنه ينظر، علم أن النظر ممنوع، وهذا دلة قوية على منع ذلك. ويمكن يستدل لهذا بحديث الزهري عن نبهان عن أم سلمة وفي أفعمياواني أنتما، وهو حديث جيد وقد صحه جماعة من العلماء، فهذا دليل على منع الرجل من تقصد النظر للمرأة، ومنع المرأة من تقصد النظر للرجل إذا كانت تقصد النظر إلى الملامح لما يترتب على ذلك من الفتنة، ولأنه يؤول إلى النظر بشهوة، والشريعة لا يمكن تحرم شيئا وتفتح منافذه، هذا لا نظير له في الشريعة. إذا حرم شيئا أغلقت كل أبوابه، يعني حرم الله جل على الزنا حرم النظر، لأن الزنا بوابة النظر. مسألة: بلغت المرأة بالحيض في أول شهر رمضان فطهرت في اليوم السابع، لا يختلف العلماء أنها تواصل الصوم، ولكن هل يجب عليها قضاء ما حاضت فيه أم لا؟ سؤال موجه للجميع، من يجيب؟ نظر الأخوة الأخ، ما هو الدليل؟ نعم الأخ يقول يجب عليها القضاء، صحيح كلامه؟ طيب ما بلغت، ما طهرت إلا بعد السابع، وكان بلوغها من أول يوم من رمضان باعتبار الحيض، هل تقضي الأيام أم لا؟ ما تقضي؟ تقضي نعم. وفي إجماع في المسألة محمد؟ نعم حكي في ذلك إجماع، حكي في ذلك الإجماع بدليل حديث عائشة في الصحيحين، وعموم الأدلة حقيقة هي بلغت، ووجود مانع نعم، كما أن الرجل إذا أسلم ثم مرض كافر أسلم في أول يوم من رمضان هو مكلف، لما مرض يعفى عنه بالفطر، شوف المرض بعد 10 أيام ألا يقضي 10؟ بالاتفاق يقضي هذه 10. كذلك الذين يقولون مثلا بكشف المرأة وجهها عند الأجانب أخذوا ببعض الأحاديث كحديث المرأة، حديث المرأة سفعاء، حديث جابر صحيح عليه مسلم، وحديث الخدعمية، وعزلوا ذلك عن الحديث الأخرى والآية القرآنية، يعني نقول أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ولا حاول الجمع بينهما، حاول الترجيح ولم يحاول الجمع بينهما، مع أن الحديث سجوا بها كحديث مثلا سفعاء الخديري والشاذة، فرد هذه الرواية عن عبد الله بن سليمان عن عطاء عن جابر، وخالفه ابن جريج وهو أوثق عبد الملك في عطاء عن جابر، حديث القطعمي ليس صريحا ولفظ مضيئة شاذة، والآية قوية فسر ابن عباس بوجوب تغطية المرأة وجهها. إذا أنا لا أريد التحدث عن هذه القضية، إنما أريد التحدث عن قاعدة كلية يستفيد منها طالب العلم، فلا يأخذ بحديث دون الحديث، يحاول الجمع بينهما ما وجد إلى ذلك سبيل، بشرط أن يكون الحديثان صحيحين، أما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا يجب طرح الضعيف والأخذ بالصحيح، والله أعلم. كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة فهو معلول. المحرمات صغر 4 لا خامس لهن، زوجة الأب إحداهن هي محرمة في الصهر، لا في النسب ولا في الرضاع، والإحسان إليها يكون إحسانا للأب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن تبر أهل ود أبيك، رواه مسلم في صحيحه. فإذا كان زوجة الأب محبوبة للأب كان البر بها وصلتها

لأجل رجوعها إلى الأول، بل يبقى معها ما لم يكرهها لسبب آخر. نعم نعم حق أيضا ذلك، المرأة لا تخلو الأسواق إلا بإذن الزوج مطلقا، أما لا تمنع من الله مسجد الله هذا خاص بالمساجد، أما خروج المرأة للأسواق وحتى لزيارة أقاربها أو لزيارة محارمها أو لزيارة والديها فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها. كذلك إذا خرجت المرأة للأسواق اشترط ذلك شروط، الشرط الأول أن يأذن لها وليها، الشرط الثاني أن تكون محتشمة، الشرط الثالث أن يكون ذلك بقدر الحاجة، ما تذهب في الأسواق تجوب الأسواق شرقا وغربا يمينا وشمالا تتجول في المعارض كأنها عارضة أزياء، إنما بقدر الحاجة، إذا انتهت الحاجة ترجع. الأمر الرابع ألا تخاطب الرجال إلا بقدر الحاجة بشرط ألا تخضع بالقول، ومتى ما خضعت بالقول كانت آثمة. وليس كل ما موجبا للغسل، فإن السوائل إذا خرجت من المرأة لم توجب الغسل. أتت تشتري، هذه أتت تتجول في الأسواق وأتت للفتنة وليس للشراء. الذي يأتي للشراء يأتي عفيفا، تأتي عفيفة متسترة تأخذ حاجتها وترجع، وأنصح أولياء الأمور بالذهاب مع من تحت أيديهم إلى الأسواق، ولا نمنح الزوجات الذهاب إلى الأسواق مطلقة إلا لضرورة، وإذا وجدت الضرورة استصحبها، ما عنده قدرة أن استصحب آخذ أنظر في حوائجها مكتوبة وأذهب إلى السوق ثم أشتري لها هذه الحوائج، إذا ضاعت من الورقة أتصل عليها أسألها ماذا تريدين، عندي إزاء طول كذا وعرض كذا تريدين أم لا، إذا كان ما استطاعت ذلك تذهب مع امرأة كبيرة في السن وأشترط عليها تشتري حاجتها متسترة ولا تماكس الرجال ثم تقضي حاجتها وترجع. أما كون بعض الأولياء لا يبالي، تخرج ابنته في الضحى ولا ترجع إلا في الظهر ولا يبالي، تذهب ابنته بعد العصر ولا ترجع إلا بعد العشاء ولا يبالي، هذا غلط، هذا انحراف، وكون الثقة توجد غلط بهذه الصورة. ولا يعني الإنسان أنه يتهم ابنته أو يتهم زوجته أو غلط، الاتهام غلط وترك هذا الأمر والحبل على الغارب غلط آخر، فلا اتهام ولا تسليم للعدل، لأن مهما حتى لو كانت طيبة حتى لو كان فيها خير قد يغريها بعض الشباب بحذقه، قد يلقي عليها رقما أو ثم بعد ذلك قد يسوي للشيطان يقول عظيه انصحيه، ثم بعد ذلك يستجرها بقدرته وممارسة للجرائم، فيجب الحذر من ذلك وعدم تمكين المرأة أن تخرج إلا للضرورة، وإذا وجد الضرورة يخرج معها، وإذا خرج معها هو يماكس الرجال، حتى مماكس المرأة للرجال غلط، ضع لي السعر لا تضع لي السعر هذا غلط، تشتري هذا بما هو سعره ولا تماكس. أما المرأة الكبيرة الطاعنة في السن القواعد هذه الأحكام خاصة، أما المرأة التي من 65 فما دون ينبغي مراعاة هذا العصر، وينبغي عدم خروج إلا للضرورة والحاجة، وإذا خرج للضرورة والحاجة تتأدب بآداب الإسلام. الأخ يقول ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب؟ تقدم تفصيل ذلك، وأن النظر ثلاثة أقسام، فإن نظر المرأة لشهوة هذا حرام، النظر الثاني نظر مقصود لذاته تنظر ملامح الرجل فهذا حرام، النوع الثاني النوع الثالث تنظر إلى الرجل في وقت بيع شراء أو وقت استفتاء أو لضرورة بشرط ما تنظر لملامحه، تحاول عقد الطاقة أن تغض طرفها، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله وأنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذا المرأة مثلا تنظفت وتطيبت ومتأهلت ثم بعد ذلك طهرت من الحيض، يقول الأخ هل يمكن أن أمرها بالطيب؟ نقول هي تلبست الآن بالإحرام، وقد تقدم أن الإجماع منعقد على أن الطيب بعد عقد النية محرم بالإجماع في البدن وفي الثوب، فتمتنع هذا تنظف نجاستها بالماء أو بالصابون. يبقى مثلا أخرى الصابون الذي فيه شيء من الطيب ونحو ذلك الصحيح جواز استعماله لأنه ما قصد لذاته، والقاعدة قد يدخل شيء ضمن المتابعة ما لا يدخل استقلالا، والعلم عنده. هذا حديث صحيح مسلم، حديث سليمان بن صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفا من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات على أقوال، بعضها متلازمة بعضها متلازمة. القول الأول في ذلك

تستطيع حمايتها ونحو ذلك. العبرة بالقدرة على الحماية ولا نظر إلى السن. طيب لو أن الرجل أدخل سيارته إلى البيت والمرأة متعطرة ثم تركب السيارة ومن البيت إلى البيت الآخر كقاربها أيضا تدخل السيارة ما تمر بالطريق ولا بالرجال، هل يؤذن لها بذلك؟ نعم قد يؤذن لها بذلك وقد يمنع، لأنه قد يترتب على ذلك أيضا ضرر في الطريق أو غيره ذلك. وضع المرأة للاصق الذي يمنع الحمل كأصل القضية كتنظير القضية هو جائز، ما في إشكال، ما في إشكال، لكن إشكال في إذا أجنبت فقط أو حاضت وأرادت أن تغتسل قد لا تنزعه نحو ذلك، هنا يأتي الإشكال لأن له مدة محددة تتجاوز أسبوعين، وقد يبعد كل البعد في هذه الفترة لا يجمعها زوجها، واللاصق هذا مانع لوصول الماء إلى البشرة، مانع لوصول الماء إلى البشرة، ويجب على المرأة أن تعمم بشرتها بالماء، ولا يجوز أن تضع اللاصق ثم تصل الماء لأنه ما في ضرورة، ما في ضرورة وله بديل، وفي بديل فبالتالي لا يحل للمرأة أن تضع اللاصق هذا لأنه يمنع وصول الماء، إلا في حالة أن تقول لا لا يجمع زوجي، إذا كان لا يجمع زوجي لماذا تضع أصلا؟ هي تضع لمنع الحمل، هي تضع لمنع الحمل، فبالتالي يمنع وصول الماء. لكن في هذه الحالة يجوز في حالة واحدة، يجوز في حالة واحدة، ما هي؟ حالة يتعذر شيء آخر غير هذا ويترتب على حملها ضرر طبي، فتكون بمنزلة اللاصقة، اللاصقة ضع إنسان على كتفه ثم يتعذر عن نزعها لوجود ضرر عليه في النزع أو لوجود ما في بديل عنها، ما في بديل عنها، فهذا يعتبر من المسوغات، هذا يعتبر مسوغات. إذا وجد في هذه المرأة شرطان، شرط الأول أي لا يوجد بديل عنها، شرط يقرر الطبيب وجود ضرر لو حملت، ففي هذا يجوز هذه الصورة في العين، ومع ذلك تمنع مطلقا. لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ لماذا تؤمر؟ الحكمة من هذا طبعا الحكمة اجتهادية يعني ليست نصية، يمكن يقول شخص نص في هذا الموضوع، تقول عاشاك أمرنا، الخبر الصحيح لا إشكال فيه، لكن الفقهاء دائما يلتمسون العلة في الشيء، قد يصيبون وقد لا يصيبون، ولكن هنا تمس كثير من العلماء الحكمة. نعم نعم هو لا إشكال فيه، لكن لماذا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ المشقة، نعم قيل أن العلة مشقة لأنه الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، وبالتالي لو كان حيضها 10 أيام نضرب 10 في 5 المجموع 50 صلاة فيه مشقة، بخلاف الصوم فإنه لا يجب في العام إلا شهر وواحد، وبالتالي لا يشق قضاء 7 أيام من كل 360 يوما. هذا في خلاف هل تسافر المرأة مع أخيها من الرضاع؟ شيخ الإسلام لا يرى هذا، يقول أن دواعي الشهوة موجودة، وما دام دواعي الشهوة موجودة فإن المرأة لا تسافر مع أخيها من الرضاع، وبعض العلماء يرى الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ابن تيمية ما يعار أصلا في هذا، هو يقرر هذا الأصل لأنها محرمة عليه، لكن لا يعني أنها إذا كانت محرمة عليها أن تسافر معه، ولكن شيخ الإسلام يمنع سفر المرأة مع أخيها الفاجر، شيخ الإسلام يمنع سفر المرأة مع أخيها الفاجر، وإذا كانت المرأة ممنوعة في رأي ابن تيمية تسافر مع أخيها الفاجر فكيف تسافر المرأة الآن مع فجار ليسوا بمحارم لها كما موجود الآن ومتساهل فيه في هذا العصر، يرخص المرأة تتركب مع من هب ودب وتذهب وتتنقل بلا محرم، فلذلك القول بمنع المرأة من السفر مع أخيها من الرضاعة قول قوي، لأن دواعي الشهوة موجودة، ما دامت دواعي الشهوة موجودة فالمنع موجود، ولا ينبغي التساهل في مثل هذه المسائل، هذه أعراض كثير من أبناء هذا العصر ما يثق به، والرجال الأمنة على النساء قلائل، قد يكون الرجل في دينك على مرة ما ليس بأمين، وذلك يقول بعض السلف ائتمنوني على خزائن الأرض ولا تأتمنوني على أمة سوداء، قد قال الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا قال قتادة أي أمام المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت فتنة بني إسرائيل في المرأة، فتنة هذه الأمة بالمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النساء واتقوا الدنيا. نعم الحيض في اللغة هو السيلان، والعرب تقول حاض الوادي إذا سل، وفي الشرع هو دم أسود يخرج من قاعر رحم المرأة، ويختلف عن دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة دم عرق. والفرق بينهما أن دم الحيض يمنع الصوم والصلاة إجماعا، وإذا طهرت يوجب الغسل إجماعا، ودم الاستحاضة لا يمنع صوما ولا صلاة ولا جماعا. واستحب له طائف من العلماء الغسل كما سيأتي، وأوجب له الجمهور الوضوء، ولم يوجب ذلك مالك ولا غيره. ودم الحيض إذا خرج لا يتجمد بعكس دم الاستحاضة، فإنه إذا خرج قد تجمد. قد أجمع العلماء على أن دم الحيض نجس، واختلفوا في دم الاستحاضة، وقد ذهب الجمهور إلى نجاسته. وحكم دم الاستحاضة كحكم الدم الخارج من بدن الإنسان، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله إن ذلك عرق وليس بحيض. نعم. والمحرم شرط وجوب لا شرط صحة، المحرم شرط وجوب لا شرط صحة، لأن بعض الواجبات شرط صحة وبعض الواجبات شرط وجوب، والمحرم شرط وجوب. نعم. ولا تقصد فتنة الآخرين ولا الإغراء بنفسها، وإنما تقصد الذهاب لوليمة أو زيارة أقارب ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خروج المرأة متعذرة مطلقا، ولم يقيد ذلك بشيء، بل جاء ما يدل من الأدلة الصحاح على أن المرأة تخرج لا تقصد الإغراء، كقوله صلى الله عليه وسلم أي أيوة امرأة مست بخورة فلا تشهد معنا العشاء. فهذا دليل على أنه يحرم على المرأة أن تخرج متعطرة، لأنه قد يشم رائحة رجل في الطريق. وهذا من الأدلة التي استدلوا بها على سد الذرائع، بمعنى لو وثقت المرأة أنا لا يشم رائحة أحد، كانت تكون من السيارة، السيارة في البيت، وتذهب إلى مكان آخر، تمنع أيضا من ذلك لما يترتب عليه من الأضرار ولما ينجو من هذا من المفاسد. والرجل بطبيعة ميال للمرأة، وفتنة الرجل بالمرأة تسرع أعظم من سرعان النار في الهشيم. والرجل ضعيف أمام المرأة كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، أي أمام المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة بني إسرائيل في المرأة، فتنة هذه المرأة بالمرأة، فتنة هذه الأمة بالمرأة. والأدلة على هذا المعنى كثيرة. والمرأة بحد ذاتها فتنة، ولذلك قلنا أكثر من مرة لا يجوز للمرأة أن تخرج للسوق ولو غير متعطرة إلا بشروط. الشرط الأول أن يأذن لها وليها، فلا تخرج بإذن الولي. الشرط الثاني أن يكون لها حاجة، فلا تخرج بلا حاجة، تكون ولاجة خراجة تتجول في الأسواق تتفرج، تمنع من ذلك مطلقا ولو أذن لها وليها. الشرط الثالث ألا تخرج متزينة ولا متعطرة ولا متبرجة. الشرط الرابع أن يخرج معها محرم إلا إذا أمنت الفتنة، إذا لم تؤمن الفتنة يجب خروج المحرم معها. شرط الخامس ألا تتحدث مع الرجال إلا بقدر الحاجة على ألا تخضع بالقول،

لكن لا يلزم أن يكون هذا إجماعا، ودائما الآخر يحاول القضاء على قويل وسادة الآخرين تحت هذا المسمى، وحين يفحص هذا الإجماع يوجد في خلاف كبير بين العلماء ولا في إجماع. كذلك مسألة الجمهور حررت لك مقتل المرة، وأن غالب اللي يحكمون مذاهب الجمهور بناء على دائرة مذاهب الأئمة الأربعة لا غير، حررت لك من هذا القول غير صحيح. الأربعة أربعة فقط، بقي علماء لهم ينظر فيهم، أما اتباع الأربعة مقلدة، والمقلد لا يعد من أهل العلم بالإجماع كما حكى ابن عبد البر نفسه. إذن هؤلاء أربعة ينظر للمذاهب الأئمة مجتهدين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وأقران الأئمة الأربعة اللي كانوا في عصرهم كحماد بن أبي سليمان وكأبي ثور وكداود بن علي، كما ذهب إلى الحديث كإسحاق والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وامثال هؤلاء الأكابر. فعلى هذا من خالف الإجماعات الظنية قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لكن لا يصدق القول عليه بأنه قد ابتدع، لأن هذا الإجماع أصلا متنازع في أصله، لم يتفق العلماء على أصله، لم يتفق العلماء على الإجماع الأول ولم يتفق العلماء على الإجماع الثاني. الفائدة الثانية فيه سؤال المرأة للرجل، وأن ذلك لا بأس به للحاجة حين تؤمن الفتنة. الأخ يقول هل يقصد في أولياء الدم النساء؟ إذا كان يقصد بالنسبة للقصاص والعفو وما يتعلق بذلك، نعم تقصد ذلك المرأة، تقصد ذلك المرأة. ولكن روى عبد الرزاق بسند صحيح أن رجلا قاس على رجلا، وكان القاتل أخا لزوجة المقتول، فطالب أولياء المقتول بالقصاص، فأتت امرأة القاتل إلى عمر وعفت عن حقها، فكبر عمر فقال الله أكبر عتق القتيل، الله أكبر عتق القتيل، والإسناد صحيح إلى عمر. فهذا دليل أن المرأة داخلة في هذا، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره والمسألة خلافية، لكن الصواب هو هذا القول، لأن عمر رضي الله عنه أفتى بذلك. ولكن إذا دلت قرينة على تواطؤ المرأة مع أخيها فتعامل بنقيض فصلها. المرأة إذا تسولف من كتابي يعتبر هذا استدلال؟ لا يلزم من هذا، قد يكون قد لا يكون، قد تكون لا تدري، قد تظن العكس، كالمرأة التي كانت تمكن عبدها من وطئها كانت لا تدري، ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما قتلوا ولا قام على قضية الاستحلال، لأنه جاهل تظن أنه لا فرق بين أن الرجل يتمكن من الأمة كتمكن العبد من مولاه، فكانت تمكن مولاها من جماعها، تظن أنه لا فرق بين الأمرين ولا فرق بين الصورة بين الصورة تفضلت بذكرها. فيختلف يعني إذا دلت قرينة نعم، لكن قد لا تدل قرينة، قد تظن لا فرق بين أن الرجل يطأ كتابية وبين الكتاب يطأ مسلمة، فقد يوجد هذا الاحتمال، فبالتالي لا بد من الاستفسار. تعرف زمن هذا يختلف من بلد إلى بلد، هذه أمور نسبية، قد نعم تتنظر لبريدة وللرياض نعم كما واضح، لبعض البلاد الأخرى للشمال للحجاز للجنوب مسألة واضحة، لكن حين تنظر لمثل بعض البلاد الأخرى أو للنساء التي يعيشن في بلاد الكفار في بلاد الغرب أو في بعض المناطق التي يعم فيها الجهل يختلف الحكم من بلد إلى بلد. مختلف عن كتاب المشرك؟ نعم هنا قد يرد اللبس، لأن ابن عمر رضي الله عنه لا فرق بين هذا وهذا، ولكن ابن عمر يمنع مطلقا. الأحناف ما خالفوا في المسألة هذه؟ أي مسألة؟ الزواج من الكتابي؟ لا لا، هذا من قطعيات الشريعة، لم يقبل إلى حنفي ولا غيره. كذلك إذا خرجت مرأة الأسواق اشترط ذلك شروط، الشرط الأول أن يأذن لها وليها، الشرط الثاني أن تكون محتشمة، الشرط الثالث أن يكون ذلك بقدر الحاجة، ما تذهب في الأسواق تجوب الأسواق شرقا وغربا يمينا وشمالا تتجول في المعارض كأنها عارضة أزياء، إنما بقدر الحاجة، إذا انتهت الحاجة ترجع. الأمر الرابع ألا تخاطب الرجال إلا بقدر الحاجة بشرط ألا تخضع بالقول، ومتى ما خضعت بالقول كانت آثمة.